بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة يعني سؤال ليس متعلقا بالدرس ولكنه مهم ومفيد. الأخ يسأل حبه الله كما ذكر، يقول أسأل هذه القاعدة، هل هذه القاعدة صحيحة؟ السلف أسلم والخلف أعلم. لا، الجواب أنها باطلة، لأن الصحيح أن نقول السلف أسلم وأعلم. هذه قاعدة ذكر الذين اشتغلوا في المنطق وفي غير ذلك وسيطرت عليهم الفلسفة وظنوا أن كثرة الكلام هو العلم، أن كثرة المؤلفات وحشوها بالأقوال ظنوا أن ذلك هو العلم، ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، ومنها أنه أوتي جوامع الكلم، يعني يقول الكلمات القليلة التي تحمل المعاني الكثيرة. فها أنتم ترون قد نجد ماذا حديثا في لفظ واحد عن رسول الله فنحتاج إلى شرحه في عدد من الصفحات وربما في مجلد، كحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث العجماء جبار والخراج بالضمان وغير ذلك. فهذه قواعد أيها الإخوة. ولا تنسوا أن السلف هم في مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين نشأ أولئك الأقوال؟ ألم يكونوا قد نشأوا وتربوا في مدرسة رسول الله وأخذوا العلم من مشكات النبوة صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال؟ الجواب بلى. إذن هم تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفادوا منه من ألفاظه ومن أقواله فوجههم توجيها، فهم حملوا ذلك العلم منه، ثم حمله عنهم التابعون، والتابعون هم تلاميذ وأصحاب رسول الله. ولذلك كلمة السلف أسلم والخلف أعلم، هؤلاء بنوا ماذا؟ على كثرة الكلام. ولذلك عبد الله بن مسعود وهو قبل هؤلاء أجاب، قال لو أرادوا لملأوا الدنيا كلاما، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فبين أن العلم ليس أيها الإخوة بكثرة الكلام. ولذلك أبو حنيفة، وسبق أن ذكرت لكم، لما أراد أن ينتقل من علم الكلام إلى علم الفقه أيضا نظر في ذلك الأمر، قال ومما نظرت فيه قوله عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وقوله هلك المتنطعون. فليس أيها الإخوة العلم بالتنطع وبكثرة الكلام والتعليلات. ولذلك يقولون المؤلف الذي يوجز في تأليفه هو في الحقيقة الذي يقدم، لأنه يستطيع أن يأتي بالأمور الكثيرة فيحصرها في معان قليلة. أما هذا الذي يستطرد في الكلام فتجد أن في كتابه هذا كثيرا من الحشو. إذن هذا كلام يطول الحديث فيه، وممن تكلم فيه الإمام العلم ابن قيم ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وجاء بأمثلة تطبيقية. قال نحن لو نظرنا الآن وازنا بين الصحابة وبين غيرهم، الصحابة من أين أخذوا العلم؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد من فضائلهم. الأمر الآخر أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الله تعالى زكاهم في كتابه العزيز، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات وهو راض عنهم، الله الله في أصحابه، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن هم كذلك أيضا، وهم أصفى الناس قلوبا. ولذلك في أثر عبد الله بن مسعود أن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد هم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. فهل يختار الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أناسا ويمتدحهم وبأنهم خيرة الخلق بعد نبيهم فيختارهم وغيرهم ماذا أعلم منهم؟ الجواب لا. إذن هم أسلم بلا شك، وهم كذلك أعلم. ثم من أين نحن أخذنا العلم إلا عن طريقهم؟ أليس هم الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاني القرآن الكريم؟ الجواب نعم. يقول ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى، أذكر من كلامه وهو كثير جدا ومفيد، يقول أيضا نحن الآن، أنتم الآن انظروا إلى وضعنا والعصور التي قبلنا التي فيها هؤلاء الذين قالوا السلف أسلم والخلف أعلم، قال يتعلمون النحو، كم يمضي أحدهم شطرا من حياته ويدرس النحو ويدرس الصرف ويدرس البلاغة ويدرس الأصول ويدرس كثيرا من العلوم، هذه تأخذ شطرا ماذا من فكره، تجده مشتت، قدر جزء من ماذا من وقته للنحو وآخر للبلاغة وهذا للصرف وهذا للفقه وهذا للحديث وهذا للتفسير وهذا للأصول وهذا للمصطلح وغير ذلك، إذا أدهنهم. أما أولئك فقد ركزت تلك العلوم تلقوها صافية. فانظر إلى آلاف الأحاديث التي يروونها. أيضا وهبهم الله سبحانه وتعالى الحافظة، قوة الحافظ بسبب ماذا؟ إخلاصهم لدين الله. ومن أراد أن يقرأ عن ذلك فهناك كتاب يعرف عنوانه فضل علم السلف على الخلف لتلميذ ابن القيم الذي هو ابن رجب الحنبلي، كتاب مطبوع وموجود. وإلا لو دخلنا في هذا فهذا يحتاج إلى درسنا وأكثر حتى نتكلم عنه. يقول الأخ، ما الصحيح في مسألة القياس في العبادات؟ هل هي على إطلاق؟ لا، العبادات يقول العلماء توقيفية، العبادات توقيفية، لكن أن تلحق عبادة بعبادة نعم. ولذلك ترون أول مسألة يبحثها العلماء في الفقه هي مسألة النية في الطهارة، فتجدون أن الأئمة الثلاثة يقولون هي ماذا؟ النية في الطهارة شرط، وأبو حنيفة يخالف. لماذا الجمهور قالوا؟ لأنها عبادة، والعبادات توقيفية، عبادة غير معقولة المعنى، يعني لا تدرك بالعقل. وأبو حنيفة يقول لا، هي عبادة فيها أيضا معنى النظافة. إذن الخلاف فيها، إذن قضية العبادات إنما هي توقيفية، لكن فيما يتعلق الحاق شيء بشيء من باب تقرير ذلك الحكم وإثباته فقط، وإلا الأصل أن النية ثابتة ولا تحتاج إلى قياس. يقول الأخ، إذا أعتق الرجل عبده عن كفارة الظهار فهل الولاء يكون للذي أعتق؟ الجواب نعم، حتى لو أنه باع ذلك العبد فإنه في ذلك أيضا يكون ماذا؟ الولاء لمن اشتراه واعتق، لأن هذا فيه نص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة، ماذا؟ خذي واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق، قوله لعائشة. يقول الأخ، ما هو الراجح في اعتاق الصبي، هل يجزي أم لا؟ الجواب نعم، وقد رجحناه، يجزي اعتاق الصبي. يقول الأخ، ما رأيكم في دراسة أكثر من مذهب، فمثلا يدرس المذهب الحنبلي في حلقة ويدرس المذهب الشافعي في حلقة أخرى أو عند شيخ آخر؟ هذا يرجع إلى إدراك الإنسان. يعني أنا في نظري أن الطالب العادي يصعب عليه مثله، وخصوصا إذا درس في حلقات. يعني نحن الآن كما ترون في المسائل المهمة التي نرى أحيانا أن المذاهب الأخرى فيها أرجح، أو أن المسألة مترددة، أو أن نأتي بالمذهب الآخر ليقوي هذا الرأي في مذهب الحنابلة، نعرضها. لكن ليس شرطا أيها الإخوة أن تعرف كل المذاهب، ومهما طالت بك السنون وأمضيت وقتك ووصلت كلال الليل بكلال النهار، يصعب عليك أن تحيط بالمذاهب لأنها مليئة بالخلافات وبالفروع. يعني يصعب عليك أن تلم بمذهب واحد، ولكن سدد وقاربه. أنت في الأصول المسائل الجوهرية يناسب أن تعرف آراء العلماء فيه، هناك مسائل إجماع، وهناك كما يقول العلماء كابن رشد الذين غالبكم في الجامعة درسه كتاب بداية المجتهد، هذا الكتاب هو يعنى بأمهات المسائل، يعني كبريات المسائل. فهذه إذا ضبطت كبريات المسائل يمكن تستطيع أن تقرب بين المذاهب. لكن أيهما أولى؟ أن تكون على علم بالمذاهب من مذهب، الأولى بلا شك أن تكون على علم واطلاع على المذاهب الأخرى. لأن هذه بمثابة الكشاف. لكن ما الذي يقرب لك ذلك؟ هي القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية غالبا ما تجتمع حولها المذاهب. وإن وجدت مثلا قواعد فرعية يختص بها كل مذهب، لكن القواعد الكبرى والأساسية في الفقه تشترك فيها المذاهب. فأنت إذا استطعت أن تضبط القواعد التي تلتقي حولها المذاهب فهي بمثابة كشاف ومدخل يضيء لك الطريق إلى تلك المذاهب، وحينئذ تكون الموازنة بالنسبة للقواعد بين المذاهب وليست بين الفروع في مذهب واحد. ولا شك أنك عندما تكون الموازنة والترجيح بين المذاهب الأربعة أولى من أن يكون بين مذهب واحد. وصلى الله عليه وسلم.